رأس الحكمة مخافة الله، أي الفهم والعقل هو مخافة الله. من كان مؤمنا تقيا هذا هو العاقل، هذا هو الحكيم. أعقل الناس هم المتقون الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات.